يحصل فائدة عظيمة جليلة، يتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفضائل. ففي الذكر تخلية وتحلية. نعم، إن من يذكر الله جل وعلا يبتعد عن الرذائل ويحصن نفسه من اللهو واللغو والباطل. فالذكر جنة حصينة للإنسان من وساوس الشيطان ومن هذيان اللسان. ثم هو بعد ذلك يتصف بالصفات الكريمات، ويقوم عندما يذكر ربه بأفضل الطاعات. ولذلك قرر أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أن أفضل العبادات في حق المخلوقات بعد أداء الفرائض ذكر رب الأرض والسماوات. نص على هذا شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 60 و600 عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. وهذا الأمر الذي اتفق عليه أئمتنا أن أفضل العبادات وأداء الواجبات ذكر رب الأرض والسماوات، أن يشغل الإنسان نفسه بذكر مولاه. هذا الأمر دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذاكرين هم السابقون، وأخبرنا أن عبادة الذكر هي أجل العبادات عند الحي القيوم. فاستمع لتقرير هذين الأمرين من كلام نبينا الميمون عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي، والحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وهو صحيح، فهو في صحيح مسلم وغيره كما سمعتم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، حتى وصلنا إلى جبل يقال له جمدان، وهو جبل منفرد لا نظير له بين مكة والمدينة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجبل وقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهم الذين أفردوا الله جل وعلا بذكرهم ولهجوا بذكره في جميع أوقاتهم، وهم المنفردون بهذه الخصلة الجليلة من بين الخلق، كما انفرد هذا الجبل من بين سائر الجبال بتلك الصفة. سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. ومن المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية المسند ومستدرك الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفردون هم الذين يهترون بذكر الله، أي يولعون ويتعلقون بذكر الحي القيوم في جميع أوقاتهم وأحوالهم، هم الذين يهترون بذكر الله. وفي رواية الترمذي: المفردون هم المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أوزارهم، فإذا وافوا ربهم يوم القيامة وافوه خفافا، ليس عليهم ذنوب ولا أوزار. سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما روي في صحيح مسلم وغيره من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية أبي الدرداء ومعاذ بن جبل أيضا رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هؤلاء هم السباقون، هم المفردون، لأنهم عبدوا الحي القيوم بأعظم العبادات ألا وهي ذكر الله. وقد نص على هذا نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح كالشمس، من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وهي الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله، ذكر الله هو خير الأعمال عند ذي العزة والجلال. ولذلك من قام به صار من المفردين، صار من عداد السابقين. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقد رفعه من تقدم ذكرهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ورواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح إلا أنه منقطع من رواية سيدنا معاذ بن جبل عن نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن سائر الصحابة الكرام. إذن الذاكر سابق ويعبد الله بأجل العبادات ذكر رب الأرض والسماوات. إخوتي الكرام، وإذا كان للذكر هذه المنزلة كما ذكرت في هذه الموعظة وكما تقدم في المواعظ السابقة، فإن أعلى الأذكار وأفضلها كما تقدم معنا كلام الله جل وعلا الذي به تحصل اللذة للإنسان عندما يقرأه في هذه الحياة ويتنور قلبه وينشرح صدره وتبتهج نفسه، وبه يحصل عظيم الأجر في الآخرة بعد الممات عند رب الأرض والسماوات. ذكر الله عن طريق كلامه، عن طريقة قراءة كتابه الذي أنزله علينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، عبادة جليلة. كما أننا ينبغي أن نذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، ينبغي أن نذكره بتلاوة كلامه ووحيه الذي أنزله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكما قلت، من تلا هذا الكلام حصل فوائد في العاجل وفي الآجل. وما أعلم ماذا أصابنا في هذه الأيام عندما أعرضنا عن كلام ذي الجلال والإكرام. والمشركون مع شركهم كانوا يستمعون إلى كلام الله جل وعلا ويتلذذون به. فاستمع لهذه الحوادث التي وقعت في الصدر الأول عند نزول القرآن على نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري وأقره عليه الذهبي. الحديث رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، ورواه الإمام ابن جرير في تفسيره وابن مردوية في تفسيره، والحديث صحيح من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه القرآن، فلما عاد إلى قومه قال أبو جهل: إن الوليد قد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ذهب وبوجهه ظلمة، وجاء وفي وجهه شيء من البهجة، وهو معجب مدهوش لما سمع من كلام الله جل وعلا. فسألوه عما حصل له وعما سمع، فقال لهم: والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة، فأنا من أخبركم بذلك. والله إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وهي البهجة والنور والسرور. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه يحطم ما تحته ويعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. فقال اللعين أبو جهل عليه وعلى كل مشرك لعنات رب العالمين، قال له: إنك أتيت محمدا عليه الصلاة والسلام لتصيب من طعامه. قال: لقد علمت قريش أنني من أغناهم. فقال له أبو جهل: لن يقنع قومك منك حتى تقول في هذا القرآن شيئا يرضون به عنك. وماذا أقول؟ ثم فكر فقال: هذا سحر يأثره محمد عليه الصلاة والسلام عمن سبقه، فأنزل الله فيه صدر سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سمع هذا القرآن، وهذه شهادة كافر بالرحمن، ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، وهذا ليس من كلام البشر، يحطم ما تحته، يعلو ولا يعلى عليه، له حلاوة عليه طلاوة، أسفله مغدق أعلاه مثمر. نعم إخوتي الكرام، كان القرآن يؤثر حتى في نفوس المشركين في الصدر الأول. فما الذي أصاب المؤمنين في هذا الحين عندما أعرضوا عن كلام رب العالمين؟ ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا، ورواه أبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد في مسنده وابن مردوية في تفسيره، وإسناد الأثر حسن من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والأثر روي مرسلا من رواية محمد بن كعب القرظي في مغازي محمد بن إسحاق، ورواه الإمام بن المنذر وابن عساكر، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة أيضا، فهو من رواية جابر بن عبد الله ومن رواية محمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم أجمعين. وخلاصة الأثر، وهو صحيح كما قلت، أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة في مكة المكرمة، فبحثوا في أمر نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ثم استقر رأيهم على أن يرسلوا إليه من يفاوضه لعله يترك دعوته. فذهب عتبة بن ربيعة إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال له: يا محمد، عدت آلهتنا وسفهت أحلامنا وكفرت من مضى من آبائنا، فرقت جماعتنا، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. قال: قل ما عندك. قال: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإذا كنت تريد زواجا زوجناك أجمل بناتنا، وإذا كنت تريد ملكا وشرفا ملكناك وسودناك علينا فلنقطع أمرا دونك، وإن كان هذا يأتيك رئيا من الجن جمعنا لك الأطباء وبذلنا لهم الأموال حتى نعالجك منه لتبرأ. ماذا طرأ عليك؟ ماذا تريد؟ ما حالك في هذه الدعوة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انتهى ما عندك، استمع. فتلا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه صدر سورة حاميم فصلت. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى آخر الآيات حتى وصل خير البريات عليه الصلاة والسلام إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة ابن ربيعة إلى نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام ووضع يده على فمه وقال يا محمد الله والرحم، يا محمد الله والرحم، والله ما عندنا شك في صدقك، ولو دعوت علينا لاستأصلنا الله وأهلكنا، فاتقي الله فينا فبيننا وبينك قرابة. قال قد سمعت؟ قال نعم. قال أنت وذاك؟ فذهب إلى قومه فقالوا ما وراءك؟ فقال لهم ما قاله الوليد بن المغيرة، هذا ليس من كلام البشر، يعلو ولا يعلى عليه، يحطم ما تحته، ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، هذا كلام الله جل وعلا. ثم قال لهم هذا العبد أرى أن تتركوا محمدا عليه الصلاة والسلام وشأنه، فإن أصابه العرب كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فملكه ملككم وعزه عزكم وشرفه شرفكم. فقال أبو جهل لقد سحرك محمد عليه الصلاة والسلام. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. انظر كيف يؤثر كلام الله جل وعلا في قلوب العتاة المشركين في الزمن الأول. وقد كان المشركون يتوافدون على نبينا عليه الصلاة والسلام في ظلام الليل عندما كان في مكة المكرمة في أول دعوته، ويأتي في وسط الليل إلى فناء الكعبة المشرفة ويتلو كلام الله، كانوا يتوافدون إليه سرا ليسمعوا حلاوة هذا الكلام الذي هو كلام ذي الجلال والإكرام. ثبت في مغازي محمد بن إسحاق أنه اجتمع ثلاثة من المشركين في وسط الليل، أبو جهل وأبو سفيان وأبي بن شريق وهو الأخنس بن شريق ولقب بالأخنس بعد موقعة بدر، عندما قال لقومه إن الله قد نجى عيركم في أول الأمر، فلا داعي بعد ذلك من لأجل أن تذهبوا إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فانخنس من انخنس معه، فقيل له الأخنس واسمه أبي بن شريق. فثلاثة كانوا من المشركين، وقد آمن منهم اثنان أبو سفيان وأبي بن شريق، وبقي أبو جهل على كفره. كانوا يجتمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن، ولا أحد يعلم باجتماع صاحبه حتى يطلع الفجر، فإذا عادوا جمعهم الطريق. فسأل كل واحد صاحبه أين كنت؟ فأخبروا بالحقيقة، وقال كل واحد كنت أستمع إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ كلاما عذبا ليس بكلام البشر، نذهب نستمع هذا الكلام الحلو كلام الله جل وعلا. فقال بعضهم لبعض ويحكم إذا سمع المشركون بكم وأنتم وجهاء قومكم سيفتنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتي أحد منهم في الليلة الثانية، وكل واحد ظن أن صاحبه سيأتي بالوعد ولم يحضر، فقال إذن أنا أذهب ولا يعلم بي أحد. فاجتمع الثلاثة في الليلة الثانية مرة أخرى، فلما أسفر الفجر جمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض أين كنتم؟ فقالوا كنا نستمع إلى محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فذكر بعضهم بعضا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم في الليلة الماضية، وتعاهدوا على أن لا يعودوا في الليلة الآتية ولا ما بعدها. فعادوا أيضا واجتمعوا في الليلة الثالثة هؤلاء الثلاثة. ثم بعد أن تفرقوا وتعاهدوا أن لا يعودوا، ذهب أبي بن شريق وهو الأخنس إلى أبي سفيان وقال أخبرني ماذا سمعت من محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ما هذا القرآن، ما هذا الكلام الذي تسمعه؟ قال سمعت كلاما عرفت وعرفت ما يراد به، وسمعت كلاما لا أعرف ما يراد به. ثم ذهب إلى أبي جهل قال أخبرني بالذي سمعت من محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فأخبره ثم قال له أنشدك بالله، هل تعلم أن محمدا صادق أو كذاب؟ قال والله إنه لصادق، والله إنه لصادق، وهو رسول الله حقا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لكننا تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى كنا كفر سيرها، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، حملوا حملنا، ثم قالوا منا نبي يأتيه خبر السماء والله لا نتبعه أبدا. فأنزل الله عز وجل آية يشير بها إلى ما حصل من هؤلاء، ويسلي بها رسوله خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحال أبي جهل وغيره من العتاة كحال عتاة نجد في العصر الأول عندما كانوا يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة وهو مسيمة الكذاب أحب إلينا من صادق مضر وهو نبينا عليه صلوات الله وسلامه. يقول هذا المتنبئ ما علمنا بأنه كذاب، لكن من قومنا ومن وطننا على حسب مفاهيم الجاهلية فهو أحب إلينا من صادق مضر، أحب إلينا من النبي المضري القرشي الهاشمي عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، هذا أثر القرآن وهذه عذوبته في هذه الحياة. وأما بعد الممات فتحصل أجرا عظيما عند رب الأرض والسماوات. كنت بينت أن درجة قارئ القرآن إذا حفظه وفهمه وعمل بما فيه في أعلى الدرجات، لأن عدد درج الجنة كعدد أهل القرآن كما تقدم معنا إيضاح هذا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الموعظة أقول إن قارئ القرآن كما أنه في أعلى غرف الجنان لأن القرآن يشفع له، هو أيضا يشفعه الله جل وعلا في أسرته وفي أصحابه وفي أحبابه، فهو له هذه المنزلة، شفع له القرآن ثم هو يتقدم ويشفع لعباد الرحمن كما وضح لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس بعد هذا المقام من مقام. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ورواه الطبري في تفسيره والطبراني في معجمه الكبير وابن الدريس في فضائل القرآن، والحديث في صحيح مسلم فهو صحيح، من رواية سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين السورتين المنيرتين المباركتين، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وهي تثنية الغمامة السحابة، كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغياية ما أظلك من فوقك ما أظلك من فوقك سحاب أو غيره، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان جماعتان من طير صواف تصف أجنحتها وتنشرها وتبسطها، تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان تدافعان وتشفعان. لا، هذا الجلال والإكرام، هذا الإنسان حفظ البقرة وآل عمران، فكيف يدخل النيران؟ كيف يدخل النيران وفي قلبه وفي جوفه جو كلام الرحمن تحاجان عن صاحبهما؟ اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا كله كما قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم وغيره. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام وهو من رجال الكتب الستة في سنة 700 للهجرة ثقة عدل الرضا البطلة هم السحرة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 34 في أوائل تفسيرة سورة البقرة وقوله لا تستطيعها البطلة يعني لا تستطيع السحرة حفظ سورة البقرة وأيضا لا تستطيعها البطلة لا تستطيع السحرة النفوذ والوصول إلى قلب فيه سورة البقرة. فمن حفظ سورة البقرة صار في حصن حصين ولا يصل إليه هذا الساحر المهين. لا تستطيعها البطلة لا تتمكن من حفظها لا تستطيع النفوذ والتأثير في من حفظها. إذن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وإذا شفع القرآن لقارئه فتأهل هذا القارئ بعد ذلك للشفاعة إلى غيره. فانظر لفضل القرآن على غيره يوم القيامة كما أخبرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والحديث اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي في شعب الإمام ورواه الإمام ابن عساكر وابن الأنباري في المصاحف ورواه ابن نصر في كتاب قيام الليل ورواه الإمام الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن. ولفظ الحديث من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلة ضوءها أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل ذلك. هذا جزاء وفضل والدي قارئ القرآن يكسيان حلة ضوءها أجمل من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت الشمس في بيوتنا فما ظنكم بالذي عمل ذلك. أي ما منزلة القارئ عند الله إذا كان فضله عندما وصل إلى والديه نال هذه المكانة فكم سينال هو عند الله جل وعلا. والحديث إخوتي الكرام فيه زبان بن فائد المصري وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا سنن النسائي وهو صالح عبد قانت أواه لكن في حفظ ضعف. وهذا الحديث الذي روي من طريقه يصل إلى درجة الحسن لوجود شواهد له فمن ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم من رواية بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بمعنى الحديث المتقدم وهو يشهد لحديث معاذ بن أنس وأيضا روي له شاهد من رواية معاذ بن جبل في مسند إسحاق بن راهوية ومعجم الطبراني الكبير ووجد له شاهد ثالث من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم أجمعين في معجم الطبراني الكبير ووجد له شاهد الرابع من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في معجم الطبراني الأوسط. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن بشواهده إن شاء الله. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلة ضوءها أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل ذلك. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن يشفع لأهل بيته كما ثبت هذا في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ومسند الإمام الدارمي، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان أيضا، وهو في تفسير ابن مردوية، ورواه الإمام أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة، وقال إسناده حسن غريب. وقد أشار الإمام الشاطبي، وهو الإمام التقي الرباني الذي توفي سنة 950 للهجرة، أشار إلى فضل القرآن على تاليه وعلى والديه في منظومته حرز الأمان، فقال عليه رحمة الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ورواه عدد من أئمتنا من رواية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فاستظهره، أي حفظه عن ظهر قلب، فأحل حلاله وحرم حرامه، شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه، شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، استحقوا دخول النار لما عندهم من ذنوب وأوزار، لكن يشفع لهم من قرأ كلام العزيز الغفار. وهذا الحديث إخوتي الكرام رواه الإمام الترمذي وحكم عليه بأنه غريب وإسناده ضعيف، لكن ثبت له شواهد في معجم الطبراني الأوسط من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي الإسناد جعفر بن الحارث، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق لكنه كثير الخطأ، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم، حكم عليه الإمام الهيثمي في المجمع، وهكذا الإمام الذهبي في المغني بأنه ضعيف. جعفر بن الحارث ووجد له شاهد أيضا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، رواه الخطيب البغدادي كما نص على ذلك الإمام السيوطي في الجامع الكبير. إذن هذه منزلة قارئ القرآن في الآخرة، والإنسان يحصل تلك الفائدة الأولى أيضا في الدنيا، يتلذذ بمناجاة الله وينال عظيم الأجر عند الله. ما الذي حصل بعد ذلك إخوتي الكرام؟ واقع الأمر إن الأمر تغير وتكدر عما كان عليه، فكان سلفنا يذكرون الرحمن ويتلون القرآن، ثم حصل في هذه الأمة ما حصل. تقدم معنا أن المتأخرين من الصوفية عكفوا على الغناء والرقص، وزعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا، وحقيقة أمرهم عجيب عجيب. متى كان العباد مغنين رقاصين؟ وحصل في هذه الأمة كما في هذه الأيام أناس يدعون الجهاد وأنهم لا يريدون التشدق ولا الصياح، إنما يريدون الكفاح، ثم بعد ذلك تخنثوا وتكسروا وقالوا الأشعار بمنتهى الميوعة مع آلات اللهو والطرب وقالوا إننا نجاهد بذلك. أمرهم عجيب. متى كان المجاهدون مطربين مخنثين؟ متى كان المجاهدون مطربين مخنثين؟ أمر عظيم فظيع، والله إن هذا لهو الضلال المبين. إعراض عن ذكر الله، إعراض عن تلاوة كلام الله، إما بقصائد وأناشيد ورقص عند المخرفين من الصوفية، عندما بأناشيد الجهاد مع تكسر وخنوثة وميوعة عند من يدعون أنهم الجهاد، وهؤلاء وأولئك كما تقدم معنا على ضلال. وهناك نوع ثالث من أنواع الأشعار التي تقال، وهي في الحقيقة خارجة عن موضوع بحثنا، لأننا نحن نبحث أصالة في شناعة البدعة ووضاعتها وشنيع حال صاحبها، لكن من باب استكمال جوانب البحث كما قلت أتكلم بصورة موجزة على نوع ثالث من الأشعار وجد في هذه الأيام وعكف عليه الناس، لا باسم العبادة إنما باسم المجون، باسم الفسق، باسم الشهوة، وهو الأغاني الماجنة الفاسدة. نعم لا تفعل على أنها عبادة، إنما هناك أشعار زعم الصوفية أنهم يعبدون بها ربهم، وهناك أشعار زعم المجاهدون البطالون في هذه الأيام أنهم يجاهدون ويعبدون بها ربهم، وهناك أشعار بعد ذلك أشعار لهو، أشعار فسق، أشعار مجون يقولها المنحرفون في هذه الأيام ويعكفون عليها أيضا، وحال ذلك بينهم وبين ذكر الرحمن وبين تلاوة القرآن. هذه الأشعار المجونية التي هي الأغاني الخليعة لا يرتاب أحد في تحريمها، وضابط الغناء كما ذكرت سابقا كلام موزون مقفى يقال بتكسر وتخنث يشتمل على فحش وخنا وبذاء. وبذلك إخوتي الكرام ما يقوله تقدم معنا المجاهدون في هذه الأيام، قلت إنهم وافقوا الغناء في الصيغة وإن خالفوه في الموضوع والمحتوى، ولا يجوز أن نتكسر ونتخنث عندما نقول الكلام، كما لا يجوز أن نقول الفحش والبذيء والحرام. نعم إن الغناء المجوني جمع بين قبح الموضوع وفساد الصيغة والإلقاء، هذه الصورة لا خلاف في تحريمها، وإذا صاحبتها آلات له فالأمة مجمعة على تحريمها كما تقدم معنا. وخلاف من خالف في العصور المتأخرة من القرن الخامس إلى هذه الأيام من شذاب الناس فلا عبرة بخلافهم، ومن كان منهم من أهل الصلاح يلتمس له العذر، ونستغفر الله لنا وله، إن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام هذا الغناء كما قلت بهذا الوصف لا خلاف في تحريمه، ووجد حوله شبه من قبل بعض الناس كما قلت، هذه الشبه تريد أن تبرر هذا الغناء المجوني، هذا الغناء الذي هو حرام. فانتبهوا إخوتي الكرام لهذا الأمر وكونوا على بينة من ذلك. هذا الغناء الذي فيه هذان الضابطان، رداءة في الموضوع ورداءة في الصيغة، إن صاحبه شيء من آلات اللهو فلا خلاف في تحريمه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيطرأ حال على الأمة تستحل هذا النوع من الغناء بنوع تأويل وشبهة، وإذا استحلته سيعاقبون بأشنع عقوبة، ونسأل الله أن يلطف بنا. فاستمع لتقرير هذا من كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ثبت في صحيح البخاري ومعجم الطبراني الكبير والسنن الكبرى للإمام البيهقي، والحديث رواه ابن عساكر ورواه الإمام أبو داود في السنن، من رواية أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، جمع حر وهي الفروج والزنا، يستحلون الحرى والحرير وهو معروف وضبط بالخاء الخذ وهو نوع من الحرير، يستحلون الحرى والحرير، الحرى جمع حر وهي الفروج وقيل الخذ، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة وهي الماشية، يعني يأتيهم الراعي بماشية ليأخذ حظهم من اللبن، يأتيهم الفقير لحاجة ومساعدة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يدخل عليهم الليل، يدخلون في وقت البيات وهو الليل والظلمة، ويضع العلم أي يدكه ويسويه بالأرض ويقلبه عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. المعازف فسرت لأمرين كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، وهو كما قلت في صحيح البخاري في كتاب الأشربة باب في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، في الجزء العاشر صفحة 55 يقول هذا الإمام المبارك: المعازف هي جميع آلات اللهو بلا خلاف بين أهل اللغة. ونقل عن الجوهري أن المعازف تشمل الغناء أيضا، وعليه المعازف يدخل تحتها نوعان: غناء وهو كلام يشتمل على فحش وخنا يقال بتكسر وتخنث، ومعازف وهي آلات اللهو التي فشت في هذه الأيام، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 76 و500: المعازف هي آلات اللغو، آلات اللهو بلا خلاف بين العلماء. وهذا ما قرره الإمام ابن القيم أيضا في كتاب إغاثة الأفهام في الجزء الأول صفحة 60 و200. والإمام الذهبي تعرض إلى تفسير المعازف في عدد من كتبه، انظروا مثلا سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة في الجزء 21 صفحة 58 و100، وانظروا في تذكرة الحفاظ في أواخر الجزء الرابع صفحة 37 و300 بعد الألف من تذكرة الحفاظ. يقول هذا الإمام المبارك: المعازف هي جميع آلات اللهو من الدف والصنوج والشبابة واليراعي وغير ذلك، هذه كلها آلات لهو وهي المعازف، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث كما ترون إخوتي الكرام أولا صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ودلالته واضحة صريحة في تحريم الغناء وآلات الله الوطار. وهاتان الدلالتان نازع فيهما كثيرا من بني الإنسان في هذه الأيام بقرون لكنها من عجيل، بقرون لكنها من عجيل. فنازعوا في الدلالة الأولى وقالوا إن الحديث لا يصح، كما نازعوا في الدلالة الثانية وقالوا لا يدل على تحريم الغناء ولا آلات اللهو من المعازف والمزامير. ولا بد من مناقشة هاتين الشبهتين فكون على بينة من ذلك إخوتي الكرام. أما أولا فالحديث صحيح، وغاية من تكلم فيه من ابن حزم والذي توفي سنة 56 و400 فمن بعده، قالوا إن الحديث منقطع لأنه معلق. والإمام البخاري يقول في صحيحه: وقال هشام بن عمار، وهو من شيوخ الإمام البخاري، وقد روى عنه أهل الكتب الستة إلا مسلم عليهم جميعا رحمة الله، وقد توفي هشام بن عمار سنة 45 و200 للهجرة، وهو من الأئمة القراء المحدثين الكبار، كان أحمد بن أبي الحواري وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون الذي توفي بعده بسنة وهو ريحانة الشام، وهو ثقة عابد صالح زاهد حديثه في سنن أبي داود وابن ماجه، يقول: إذا حدثت في بلد فيها هشام بن عمار فينبغي للحية أن تحلق. قل نحن نتحدث بوجود هذا العبد الصالح ألا وهو هشام بن عمار، ويكفيه جلالة أن البخاري من تلاميذه. وهكذا كما قلت أهل السنن الأربع عليهم جميعا رحمة الله. وقال هشام بن عمار، فقال هنا لم يصرح البخاري بالتحديث والسماع، هذا كلام مردود لا وزن له ولا اعتبار. فهشام بن عمار من شيوخ البخاري، والتلميذ إذا روى عن شيخه بصيغة السماع أو التحديث أو الإخبار أو العنعنة أو القول، فقال قال أو عن أو سمعت أو حدثني أو أخبرني، كلها حكمها واحد إذا لم يكن التلميذ مدلسا. وما وصف أحد من خلق الله إمام المحدثين وشيخ المسلمين، أعني الإمام البخاري بالتدريس. فروايته عن هشام بن عمار بأي طريق كان، عن أو قال أو أخبرني أو حدثني، محمولة على الاتصال قطعا وجزما. وهذا ما أشار إليه أئمتنا الكرام في كتب المصطلح. فاستمع لقول شيخ الإسلام الشيخ زين الدين عبد الرحيم الأثري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما يقول: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، أي هو حديث معلق إذا حدث من مبدأ إسناد راو فأكثر. أما الذي ولو إلى آخره، أما الذي عذال شيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي عذال شيخه بقال، أي قال هشام بن عمار، التلميذ روى عن شيخه بصيغة قال. أما الذي عذال شيخه بقال، أي هذه لا تكون الرواية معلقة، حكمها حكم عن. أما الذي عذال شيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نعم، أئمتنا كانوا يريدون هذا في كتب المصطلح وفي كتب الفقه، ويبينون أن شذوذ ابن حزم لا ينبغي أن يؤخذ به. ولذلك قال أئمتنا في تحريم الغناء والمعازف والمزامير: واجزم على التحريم أي جزم، والحزم ألا تتبع ابن حزم. واجزم على التحريم أي جزم، والحزم ألا تتبع ابن حزم. الأمر الثاني: هشام بن عمار كما قلت من شيوخ البخاري، وقد أورد الإمام البخاري هذا الأثر في صحيحه، وقد اشترط أن لا يرد فيه إلا حديثا صحيحا، فهو حديث صحيح على حسب شرطه. الأمر الثالث: لو سلمنا لكم أن الحديث معلق وحذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، وبين البخاري وبين هشام بن عمار واسطة، لو سلمنا، فالبخاري قد رواه عن شيخه بصيغة الجزم، علقه عنه بصيغة الجزم، وقد اتفق أئمتنا على أن معلقات الصحيحين بصيغة الجزم محكوم بصحتها إلى من أضيفت إليه وعليه، فهذا الأثر ثابت. ومن هشام بن عمار السند متصل إلى نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فإذا القول بأن هذا الإسناد لا يصح وأنه حوله كلام، هذا لغو ينبغي أن يطرح. الأمر الثاني: نقول إن هذه الرواية التي رواها البخاري من طريق شيخه هشام بن عمار قد وصلت إذا كنتم ترون أنها معلقة، فساقها الإمام البيهقي والإمام ابن عساكر والطبراني بأسانيد متصلة إلى هشام بن عمار إلى نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، ووجد متابع في سنن أبي داود بإسناد صحيح لهشام بن عمار، فإذا انزل ما يخشى منه أنه يحتمل قطاعا في السند. الأمر الثالث: هذه الرواية لها شواهد كثيرة، زادت على العشرة من رواية أكثر من عشرة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فيها هذا المعنى. انظروا هذه الروايات في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 60 و200، فروى ما يشهد لهذه الرواية من رواية أمنا عائشة، ومن رواية علي رضي الله عنه، ومن رواية عمران بن حصين، ومن رواية عبد الله بن عباس، ومن رواية عبد الله بن عمرو، ومن رواية عبد الرحمن بن ثابت، ومن رواية أنس بن مالك، ومن رواية أبي أمامة، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية سهل بن سعد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فوجد ما يشهد لهذه الرواية، لو كانت ضعيفة لتقوت، فكيف وهي في صحيح البخاري؟ وقد ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح في كتاب الفتن في باب العقوبات، والحديث في صحيح ابن حبان من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، يخسف الله بهم الأرض. والحديث كما قلت بإسناد صحيح، فهذا له شواهد كثيرة. فالقول بعد ذلك بأن الحديث فيه ضعف دندنة مردودة باطل، نعم كما قلت، أول من فتح الباب ابن حزم والكلام مردود عليه، فتبعه الغزالي كما تقدم معنا وهذا مردود عليه وقد توفي سنة 550 للهجرة، وتبعه محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي الذي توفي سنة 750، ويقارب هؤلاء الإمام أبو بكر ابن العربي الذي توفي سنة 43 للهجرة، وكلهم أئمة أعلام. لكن لا يجوز للإنسان أن يأخذ بزلل العلماء الكرام. وتقدم معنا مرارا أن من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، ومن تبع زلل العلماء تزندق أو كاد. إخوتي الكرام، وعليه ما يثار في هذه الأيام من أن الأحاديث التي تحرم الغناء المجوني الذي ذكرته، والأحاديث التي تحرم المعازف والمزامير، كلها مسخنة بالجراح. هذا كلام باطل لا وزن له ولا اعتبار. حديث في صحيح البخاري يقال عنه إنه مسخن بالجراح، سبحان ربي العظيم. وإذا شذ من شذ من بعض العلماء ورد عليهم شذوذهم، وأخطأ من أخطأ من بعض العلماء ورد عليهم خطاؤهم، نأتي نجعل ذلك القول حجة لنا في ترك كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. والله إن هذا هو الباطل بعينه، إنها مسخنة بالجراح لا ثم لا، إنها ثابتة في أصح الكتب بعد كتاب الله. إخوتي الكرام، نشهد في هذه الأيام حملات منكرة على سنة نبينا إمام البررة عليه صلوات الله وسلامه. فالأحاديث التي ثبتت في تحريم الغناء والمزامير والمعازف مسخنة بالجراح. وواحد آخر يوصف في هذه الأيام بأنه إمام الوسطية، يقول في كتابه قذائف الحق في صفحة 300: انظر إلى معاملة الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام. يقول: وأنا شخصيا متوقف في هذا الحديث، لم أنتهي فيه إلى حل حاسم. والحديث سأذكره عما قريب: غمس الذباب إذا وقع في الشراب ثم طرحه بعد ذلك. وأنا شخصيا متوقف في هذا الحديث لم أنتهي فيه إلى حل حاسم، وهب أن شخصا قال: أنا لا أصدق حديث الذباب، هل يكون من الكافرين؟ كلا. فما قال أحد إن من أركان الإيمان أن نؤمن بالله واليوم الآخر وأن نغمس الذباب في الشراب. كلام في ظاهره معسول، لكنه في الحقيقة مستهجن مرذول. وأنا أقول لهذا ولأمثاله: أليس من أركان الإيمان أن نؤمن بأن نبينا محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا؟ وإذا آمنا بأنه رسول الله ينبغي أن نعلم أنه صادق فيما أخبر، ينبغي أن يطاع فيما أمر، ينبغي أن ننتهي عما عنه زجر وحذر عليه صلوات الله وسلامه. وعندما أخبرنا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، إذا كنا نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نصدقه فيما أخبر وأن نرد كلامه بأوهامنا وعقولنا. وهذا الحديث ثابت من رواية ثلاثة من الصحابة، ثبوت الشمس في رابعة النهار ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان، والحديث في مسند الدارمي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حديث في صحيح البخاري. ويقول هذا العبد إنه متوقف فيه لم ينته إلى حل حاسم. يا عبد الله، أنت وأمثالك ضعوا عقولكم تحت أرجلكم، فوالله ثم والله لا يتحقق الإيمان فيكم ولا في غيركم إلا إذا جعلتم هواكم تبعا لشرع نبيكم عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، إسناده كالشمس وضوحا ثابت في المسند أيضا وسنن ابن ماجه، ورواه الإمام الطيالسي في مسنده، وهو أيضا في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أبي يعلى. كما قلت إسناده صحيح من رواية أبي سعيد الخدري، وروي أيضا من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في مسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 37 من كتاب الأطعمة، باب الذباب إذا وقع في الإناء يغمس ثم بعد ذلك ينقل. كلام يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام ينقل في دواوين الإسلام. يأتي بعد ذلك إنسان في هذه الأيام يقول: أنا شخصيا متوقف في هذا الحديث. وإذا توقفت لا تضر إلى نفسك كان ماذا؟ وأنت نترك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لتوقفك أو لتقدمك؟ لا ثم لا. وأنا شخصيا متوقف في هذا الحديث لم أنتهي فيه إلى حل حاسم، لعله ينتظر أراء الغرب ليقول هل هذا الكلام مقبول أو مردود. ثم قال: هب أن إنسان مرد هذا الحديث، هل يطعن هذا في دينه؟ لا ثم لا، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صارت عند الأمة في هذه الأيام كأنها كرة تضرب بالأرض. وهكذا إخوتي الكرام يشبه هذا المسلك مسلك آخر لإنسان يقال عنه في هذه الأيام إنه بخاري هذا العصر، لكن بخاري هذا العصر ما سلم منه البخاري في الأصل، صحيح البخاري ما سلم من هذا الذي يقال إنه بخاري هذا العصر. حديثا في صحيح البخاري يتجرأ بكل شدة وغلظة وعنف على رده وتضعيفه مع أنه في أصح الكتب بعد كتاب الله. والحديث هو في المسند وصحيح البخاري وسنن ابن ماجه والمنتقى للإمام ابن الجارود، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وهو في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. يقول في تعليقه على ضعيف الجامع: هذا أول حديث ضعيف أورده وهو في صحيح البخاري وأنا مضطر لإيراده. من الذي اضطرك؟ ما اضطرك إلى ذلك إلا شذوذك، ما اضطرك لإيراد هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري والحكم عليه بالضعف إلا لشذوذك، وأي بعد ذلك آفة فيه. ثم بعد ذلك تأتي بكلام الحافظ ابن حجر لتبرر به كلامك: ألا أخذت بكلام الحافظ في توثيق رواة هذا الإسناد والدفاع عنه وتصحيحه في الفتح وفي هدي الساري في مقدمة فتح الباري؟ إخوتي الكرام، إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام يحصل حولها ما يحصل، وليس للسنة إلا ربنا الرحمن. لكن لا يا سنة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول عنها مثقلة بالجراح، وذاك يقول عنها إنه متوقف فيها لم ينتهي فيها إلى حل حاسم، وهذا يقول عنها إنها ضعيفة. رفقا بأنفسكم واتقوا ربكم. وإذا تركت أيضا من يتكلم على الحديث وذهبت إلى جانب من يفتي، لقلت إن كثيرا من المفتين في هذا الحين إنهم أحق بالسجن من السراق، كما قال ذلك شيخ الإسلام الإمام ربيعة الرأي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد توفي سنة 36 و100 للهجرة، وهو إمام ثقة عدل فقيه شيخ الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، يقول كما ينقل عنه الإمام ابن عبد البر في آخر جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 100، وهو قبل نهاية الكتاب بثلاث صفحات، يقول إن كثيرا ممن يفتي في هذه الأيام وهذا في القرن الثاني أحق بالسجن من السراق. فماذا تقول أيها الإمام لو أدركت زماننا ورأيت من يفتي يبرر لبس الصليب، وأن الصليب إذا لبس لأنه جرت به الأعراف الدولية فلا حرج على لابسه ولا ضير، كيف لو أدركت حالنا أيها الإمام إذا كان في العصر الثاني بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق؟ فماذا يقول ربيعة لو أدرك الأمة في هذه الأيام؟ إخوتي الكرام، ينبغي أن نجعل هوانا تبعا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث صحيح، ودندنة من دندن حوله مردود عليه دندنته، ولا عبرة بكلامه ولا باعتراضه. وأما اللغط الثاني الذي أثاروه حول الحديث، قالوا على التسليم بأن المراد من المعازف الغناء، والمعازف هي أيضا آلات له، فهذا الحديث لا يفيد تحريمها. لما؟ قال لأن هذه دلالة اقتران، المحرم هو مجموع هذه الأمور. هؤلاء يكونون عند العلم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالوعيد لمن قرن بين هذه الأمور الأربعة. أما إذا غنى أو استعمل آلات الله والطرب فلا حرج عليه ولا عار. العار لأن العزف اقترن بخمر واقترن باستحلال الزنا واستحلال الحرير، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة اقترنت هذا حرام. وأنا أقول إنكم قلتم قولا يضحك البهائم، فهل إذا استحل الإنسان الزنا بمفرده ليس بحرام؟ وما اقترن معه شرب خمر ولا معازف ولا استحلال للحرير؟ وهل إذا استحل الخمر فقط دون معازف فهو حلال؟ وهل إذا استحل الزنا فقط فهو حلال؟ وهل إذا استحل الحرير فقط فهو حلال؟ من قال هذا؟ إن هذه الأمور الأربع إن اجتمعت يزداد التحريم والتأثيم، وإذا وجد واحد منها ففعلها أيضا حرام. وعندما قال الله في كتابه في سورة الحاقة في حق من يؤتى كتابه بشماله ويأخذ كتابه بشماله، يقول الله جل وعلا في عقوبته إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، في بيان سبب عقوبته، ولا يحض على طعام المسكين. فإذا فيه صفتان، ما أظلم الرحمن ولا أشفق على عباد الرحمن، فإذا وجدت فيه صفة لا يناله الوعيد. إذا لم يؤمن بالله العظيم لكنه كان يساعد المساكين، هل هذا سيدخل جنات النعيم؟ لنقول دلالة الاقتران ينبغي أن توجد فيه الصفتان، من قال هذا؟ فإذا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى حرام بمفرده أو إن اجتمع مع محرم غيره، والحرير والخمر والمعازف. إخوتي الكرام، إن الغناء محرم بلا خلاف عند أئمة الإسلام، وكما قلت كلامنا في هذه الموعظة مختصر حول هذا الأمر، وسأختمها بالمفاسد التي من أجلها حرم الله علينا الغناء والمعازف والمزامير. حرم الله علينا ذلك لأمور كثيرة أبرزها أمران. الأول منهما إن الغناء يحرك الشهوات، إن الغناء يثير الغرائز إلى فعل المحرمات، ف فهو كما قال سيد المسلمين الفضيل بن عياض عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: رقية الزنا. ووالله هو أنجى الرقى في الوصول إلى هذه الجريمة المحرمة. ومن تغنى زنى أو تمنى، رقية الزنا. والمحذور الثاني والآفة الثانية التي من أجلها حرم علينا الغناء، إنه يصدنا عن ذكر الله، يصدنا عن تلاوة كلام الله، حيث يجعل في قلب الإنسان نفاقا. فالنفاق، فالغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ولذلك من عكف على الغناء تبرم من سماع القرآن وأعرض عن ذكر الرحمن. ورضي الله عن الإمام الضحاك عندما قال: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب، مفسدة للقلب مسخطة للرب. ولذلك قال الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لمؤدب أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان ونهايته سخط الرحمن. إخوتي الكرام، كما قلت لا يسلم لهؤلاء منازعتهم حول صحة الحديث ولا حول دلالته. فالحديث صحيح ودلالته واضحة صريحة في أن من عكف على الغناء والمعازف والمزامير واستحلها فهو مهدد بعقوبة من الله الجليل، بأن يمسخ قردا وخنزيرا، بأن يخسف الله به الأرض. وأما ما قاله بعض المعاصرين في حديث توجيه حديث سنن ابن ماجه الذي ذكرت وصحيح ابن حبان، أنه عندما أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ويعزف على رؤوس بالمغنيات والمعازف يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، قال إن هذا المسخ ليس بلازم أن يكون للصورة والحقيقة، إنما تمسخ القلوب وتمسخ الأرواح، فيصبح الواحد منهم إنسانا في صورة إنسان لكنه في الحقيقة في نفس خنزير وروح قرد. سبحان ربي العظيم، ما هذا التكلف؟ ولما هذا التنطع في تأويل الحديث؟ هل لا أولت إذن الصفة الأولى وهي يخسف الله بهم الأرض؟ هل هذه أيضا مؤولة على ظاهرها؟ هل لا قلت فيها يخسف الله بهم الأرض أن لا يجعل لهم مكانة عليها كما أولت الصفة الثانية؟ وهل تلاعبت في شقي الحديث كما تلاعبت في شقه الأخير؟ يمسخهم الله قردة وخنازير على وجه الحقيقة، ويخسف الله بهم الأرض على وجه الحقيقة، وهذه عقوبة مهدد بها من فعل هذا، وفعل هذه العقوبة موكول إلى مشيئة الله. وقد وقع المسخ في الأمم السابقة وهو واقع في هذه الأمة. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، كما قلت إن تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو من جميع أنواع المعازف لا خلاف في تحريمها عند أئمتنا. والإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا له كلام كثير حلو جميل في تقرير هذا، سأقتطع منه أمرا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أبدا، ألا وهو أن الأمر إذا أشكل علينا هل هو مباح أو حرام فلننظر إلى ثمرته والأثر الذي يترتب عليه. فإن ترتب عليه ثمرة حسنة وثمار طيبة فهو مباح حلال، وإن ترتب عليه آثار ضارة سيئة فهو حرام قطعا وجزما. يقول في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 96 و400 القاعدة الثانية: إذا أشكل على الناظر أو على السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موصلا إليه عن قرب، وهو رقية له ورائد له وبريد له، فهذا لا يشك في تحريمه كل البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر، لأنه يسوق النفس إلى السكر التي يسوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقا للنفوس إلى الحرام بكثير. لا يمكن في حكمة ربنا أن يحرم قليل الخمر لأنه يسوق إلى السكر الذي يترتب عليه فعل المحرمات، ثم يبيح الله سماع الغناء والمعازف التي هي أعظم سوقا للنفس إلى المحرمات من الخمر بكثير. فإن الغناء هو رقية الزنا، وقد شاهد الناس أنه ما عناه صبي إلا فسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا، والعيان من ذلك يغني عن البرهان، ولا سيما إذا جمع أي عن الغناء هيئة تحدو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور، يعني كان المغني بصورة حسنة بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله من المكان والإمكان والعشراء والإخوان وألات المعازف من اليراع والدف والأوتار والعدام، وكان القوال شادنا شجي الصوت لطيف الشمائل من المردان أو النسوان، وكان القول في العشق والوصال والصد والهجران. وقال في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 47 و200: كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان وللصبايا. وإذا اجتمع إلى هذه الرقية وهي الغناء الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء من غير جماع لحبلت من هذا الغناء، لما يؤثر فيها غناء رقص تكسر تخنث بعد ذلك آلات لهو وطرب. هذا كما قلت إخوتي الكرام متفق على تحريمه بين أئمتنا. نعم ما نقل عن بعض أئمتنا الكرام من الترخص في الغناء فقلت إنه غناء من حيث التسمية لا من حيث الحقيقة، فهي أشعار كما تقدم معنا جزلة فصلة ترقق القلوب تذكر بالآخرة تزهد في الدنيا، هذا الذي كان يقولها أئمتنا كما تقدم معنا تقرير هذا من كلام الإمام أحمد وغيره عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم اجعل هوانا تبعا لشرعك بفضلك ورحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لمن جاوره من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.